رجل مقيم بجدة ونوى الحج إلا أنه لم يحرم منها، إنما أحرم من مسجد التنعيم خوفا من الشرطة، فهل عليه شيء؟ الجواب: إذا عقد النية من مسجد التنعيم وهو من أهل جدة فقد أحرم دون ميقاته، وبناء على ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.